الحمد لله، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ربنا جل وعلا عظيم، ربنا جل وعلا عظيم في ذاته، عظيم في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، عظيم في ملكوته، عظيم في تدبيره، عظيم في عطائه ومنعه، عظيم في شأنه كله. فالله جل وعلا موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه، فله العلم المحيط والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة، وأنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله، فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والانكسار له والخضوع لكبريائه والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. والجنة والنار، عباد الله، الجنة والنار ملك لله جل وعلا، يدخل فيهما من يشاء، فلا يجوز للعبد التألي على الله جل وعلا والحكم بأن هذا من أهل النار أو أن هذا من أهل الجنة، إلا من ورد فيه نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسمى، عباد الله، وهذا ما يسمى بالإقسام على الله. والإقسام على الله هو الحلف على الله تعالى أن يفعل شيئا أو أن لا يفعله. والإقسام على الله إما أن يكون الباعث على القسم حسن الظن بالله والثقة بعطائه مع قوة الإيمان والاعتراف بالضعف وعدم إلزام الله بشيء، مثل أن يقول: أقسمت عليك يا رب أن تيسر لي أمري، أو أقسمت عليك يا رب أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك. فهذا الإقسام جائز، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وحديث أنس أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. رواه البخاري. فقول أنس: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، هو لا يريد به رد الحكم الشرعي، وغرضه بذلك

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لله سبحانه وتعالى كمال الإجلال والتعظيم، ورحمته وسعت كل شيء، ولا أحد يحجز على الله تعالى فضله على أحد من خلقه. فلهذا يجب على المسلم أن يتحلى مع ربه جل وعلا بكمال الأدب مع الذل والافتقار، وأن يوقن أن الله تعالى هو الرب الحاكم الفاعل المتصرف في خلقه بما يشاء، وليس للإنسان من أمر الله وحكمته شيء، فلا يجوز له أن يقسم عليه أن لا يغفر لأحد من خلقه، وإن كان دافعه إلى هذا غيرته الدينية وحبه للخير. ولنعلم من قول أبي هريرة في الحديث أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أنه ينبغي أن يحفظ الواحد منا لسانه، فقد ورد الوعيد الشديد بعدم حفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: كف عليك هذا، يعلي لسانه. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنحفظ ألسنتنا عما لا يليق بجلال الله وعظمته، فإن السلامة لا يعدلها شيء. ولنأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولنبشر بموعود النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اللهم احفظ ألسنتنا عما حرمت علينا، واصرفها فيما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.